أحسن الله إليكم. يقول بأنه وجد بعض الحاجيات الخاصة بهاتف جوال واقع في الطريق وتصدق بقيمتها عن صاحبه، هل يجوز له أن يستعملها؟ الجواب: إذا كان يعرف صاحبها يسلمها له، وإذا كان لا يعرفه فإنه يتصدق بقيمتها ويستعملها، وبالله التوفيق.